مركز، نحن أفراد مركز الدفاع المدني بالدخل المحدود، نرجو من الله ثم من سماحتكم تعميد أحد رجال الندوة أو الدين عندنا لتعميد بعض الإخوان وتفكير بهم في دين الله ودين الإسلام يعني المواطن. لو ذكر لا مسؤول كان طيب، لو ذكر لا كبداء حتى نفسنا من الناس من السؤال، لك هذه واقع معي على إن شاء الله مثل أكثر جدا من العرب، لكن مثل هذا ما ينبغي فيه التساهل. من كان في محل تحته جماعة ينبغي له أن يطالب بالسببين الدعاة إليه ومعلمين ومرشدين مرة بعد مرة، ولا يضعف ولا يكسب ولا يمل، لأن هذا من النصيحة أيضا، من النصيحة لمن تحتاج أن يطلب لهم الدعاة والمعلمون بين وقت وآخر. نعم.